الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، من اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، على موعد مع شرح متن ابو زيد القيرواني عليه رحمه الله تعالى، وقفنا عند قوله في بعثة الرسل، انتهينا من القضاء والقدر، وقفنا عند سيتكلم عن بعثة الرسل. فنقرأ هذه القطعة. قال المؤلف رحمه الله عليه: الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم، ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه صلى الله عليه وسلم، فجعلوا آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم. طيب، هنا هذا الجزء يخص ببعثة الرسل، وكأن هو بعثة الرسل هي نعمة من الله عز وجل على العباد، وأيضا بعثة الرسل لقطع الحجج على الله عز وجل منهم. وقال الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم. فهنا الباب الذي خلفه، الذي قبله أنا آسف، كان بيتكلم عن إيش؟ عن القدر، قضاء والقدر. وهنا الذي قبله، ركزوا معي مع شباب معكم خلاص، قال وجوب، تكلم عن وجوب الإيمان بالقدر. وبعد أن ذكر وجوب الإيمان بالقدر وتكلمنا عنه، بدأ هنا يتكلم عن وجوب الإيمان بالرسل وما جاءت به الرسل. والرسل جاءت هنا بشرع، وهو هنا يتكلم عن الإيمان بالشرع بما جاء شرعا من الله عز وجل، فناسب أن يذكرها بعد الإيمان بالقدر، لأن لا يصح الإيمان العبد حتى يؤمن بالقدر وبالشرع. ألا له الخلق والأمر، فيؤمن بأن الله عز وجل الأقدار كلها من عند الله، ويؤمن أيضا بشرع الله عز وجل الذي جاء عن طريق الرسل. فناسب أنه في المد هنا أنه يذكر بعثة الرسل وما جاء به الرسل بالرسالات، يعني يبين أن الإيمان بالقدر لابد أيضا يكون معه إيمان بالشرع الذي جاء به القدر. فنقول هنا ذكر المؤلف لما قال الباعث الرسل إليهم، الله عز وجل قد بعث الرسل مبشرين ومنذرين، وبعثهم لإقامة الحجة على العباد. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فأجل يعني إرسال الرسل كان للنظارة وللبشارة ولقطع الحجج، حتى ما يأتي أحد يوم القيامة ويحتج على الله عز وجل: ما جاء رسول أو ما جاءني أحد. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والله عز وجل يبعث الرسل ويرسل الرسالات لقطع الحجج، فمن جاءته الرسالة وعلم بها وجاءته صحيحة نقية، وقد انقطعت الحجة على الله عز وجل. ثم ختم، بين المؤلف بأنه ختم الله عز وجل الأنبياء والرسل بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال رسول الله وخاتم النبيين. وقال أيضا: فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وهنا يبين بأن ما من رسول أرسل الله عز وجل إلى دعوة الناس إلى التوحيد ونبذ الشرك. قال: ولقد بعثنا لكل أمة رسولا إلى أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل الرسل جاءت بالدعوة إلى العبادة، عبادة الله عز وجل وحده، إفراده بالعبادة، اجتنابي الطاغوت أي اجتنابي الشرك. وكل الرسل جاءت بشريعة بيّنت الحلال والحرام على حسب كل ملة من الملل، ثم ختمت برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الباعث الرسل إليه لإقامة الحجة عليه. يبقى الغاية هنا من إرسال الرسل إيش؟ دعوة الخلق أولا. بالأول الرسل جاءوا للدعوة، دعوة الخلق والإعذار إليهم، وهذا يكون بالبشارة والنذارة. بالبشارة لمن استجاب وتابع فيبشره بالجنة، والنذارة لمن رد ولم يستجيب ولم يتابع فينذره بالنار والعياذ بالله. قال تعالى فسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. هنا البشارة لمن اتبع له المغفرة والأجر الكريم، وأما النذارة تكون لمن اتبع فيكون له جهنم. ثم قال ثم ختم الرسالة، يعني الرسل بدأت من حد يعلم أول رسول من؟ آدم. أول رسول نوح. نوح. طيب. خلينا نشوف بس هنا عشان برضو نشجع الناس معانا شوية. طيب أول رسول نوح، ونوح لبس في قومه كم؟ 1000 سنة إلى 50 عاما يدعوهم إلى الله عز وجل. وآمن قليل معه. ثم آخر الرسل وهو النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر الرسل وآخر الأنبياء. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء ب5 6 في الرواية هذه. ثم قال وختم بي النبيون، ويبين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بأنه قد ختم الأنبياء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنت حتى تحقق شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن تؤمن بأمرين، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل للناس كافة عامة، وتؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين. لابد تؤمن بالاثنين. طب ليش إحنا ركزنا في الاثنين دولت؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول أرسل للناس جميعا، وأنه لابد أن تؤمن أيضا بأنه خاتم النبيين. لو أنكرت واحدة من الاثنين أنت لم تحقق شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن البعض يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل للعرب، بعض النصارى الذين لا يؤلهون عيسى ويجعلونه نبيا فقط وعبدا لله عز وجل، لكن لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم يقولون أرسل للأميين للعرب. والله عز وجل يقول يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل للناس جميعا. فلابد حتى تحقق شهادة إن الله أولا أن تؤمن أن محمد تحقق شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن محمد صلى الله عليه وسلم أرسل للناس جميعا، ليس لبعض العرب فقط، وإلا هذا يكون كفرا. أيضا ولابد أن تؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، أنه لا نبي من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يبعث نبيا بعده. فمن ظن أن هناك نبي بعد سلم أو يمكن أن يبعث فهذا أيضا كفر، ولم يحقق شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذان أمران لابد أن ينتبه إليهما في تحقيق شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بين الله عز وجل خصائص وفضائل النبي صلى الله عليه وسلم، أو مهامه ممكن تقول ما جاء به في 5 أشياء قال فيها في قوله تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فهذه الآية تبين خصائص النبي صلى الله عليه وسلم 5. قال أولا شاهدا على الناس جميعا، بل هو شاهدا على الأمم السابقة، ويوم القيامة سيشهد الله النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث هو وأمته على من آمن من الأمم السابقة الذي لم يجد من يشهد لهم، فيأتي النبي يشهد على إمامهم بمن قبله ويشهد المؤمنون معه. فإن أرسلناك شاهدا مبشرا كما قلنا يبشر من اتبع رضوانه أو من اتبع شرعه أنه إلى الجنة، ونذيرا ينذر من أعرض عن ذلك بأن له النار، وداعيا إلى الله عز وجل كما قال تعالى وهو يدعو الناس إلى الحق بإذنه، وسراجا منيرا وسراجا منيرا. فهذه المناقب أو خصائص أو فضائل خمسة للنبي صلى الله عليه وسلم قد بيانها الله عز وجل. وقال تعالى أيضا قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. هذه برضه ممكن تضاف من الخصائص. للمؤمنين رؤوف رحيم. هذه خصائص أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه حريص على أهل الإيمان، حريص على على على على عباده، حريص كما جاء في الحديث صلى الله عليه وسلم يحج عنهم يعني يوم القيامة أن يقع في النار أو غير ذلك. فهو حريص على المؤمنين رؤوف رحيم به. قال تعالى أيضا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وبين جزاء من يتبع النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فهنا لابد أن نبين عموم الرسالة كما قلنا وختامة النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة مهمة جدا وأنت تضبط فيها شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبقى النبي والرسول، ما معنى ما الفرق بين النبي والرسول؟ هو قال خاتم النبيين وأنا قلت خاتم النبيين والرسل، ولكن هل هناك فرق بين النبي والرسول؟ طبعا ليس هناك فرق. وما الفرق بين النبي وبين الرسول؟ حتى إذا تجيب تفضل. الرسول مع من الأول نقول بس إن في فرق. عايز أقول إن في فرق بين النبي والرسول. طيب ماشي تفضل. الرسول اللي ربنا هيبعته مع أو مع مع مع سودان مع مع كتاب وشريعة جديدة، ما تبقاش الشريعات القديمة زي موسى وهارون. هارون نبي وموسى رسول. موسى جه الكتاب عليه الصلاة والسلام، وهارون عليه الصلاة والسلام جه تبع شرع موسى. طب وآدم إيه؟ آدم لا ما نزلش معاك جاب جديد ولا ما جابش ولا جاب قديم؟ لا كانش في كفر أول يعني هو نبي ولا رسول على كلامك؟ طب نبي على كلامك ايه؟ يبقى على كلامك لا المفروض على كلامك يبقى رسول، انه نزل على قوم جديد ما فيش قبله. طيب ما هو عشان كده يبقى المفروض ما يبقاش نبي يبقى رسول على كلامك، ان هارون جاء يكمل ما قبله اللي هو موسى عليه السلام. وبالتالي ده الفرق بين النبي والرسول. طب ادم لما نزل اكمل من؟ يبقى المفروض ادم يكون رسولا ليس نبيا. فاثبت على ما بتقول، بس انا بأشكل عليه يعني دي اشكال ولا لا؟ طيب خلاص كفيك ما قلت، جزاك الله خيرا. حد عنده اجابات اخرى؟ نفس الاجابه بس في اختلاف. ممكن يكون واحد يعني كانه عايز تقول ان النبي قد ياتي بمعنى رسول ورسول ياتي بمعنى النبي. ممتاز ايضا كل ده انضم الى اجابته، ده جزء انت بتكمل له بعض. يا سيد ايش؟ كل يعني هو يقول نفس الكلام وعايز تقول ذلك؟ لا عشان ممكن تكون نفس المعنى. طيب ما هو انت عايز تقول نفس الشخص ايش برضه؟ ما عايز تقول ان الشخص نفسه نبي ورسول في نفس الوقت؟ طب ده لو انت عايز تقول الكلام ده هذا لابد تترجمه بقاعده معينه كده. ايوه ايوه اي ايش؟ كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. جيد كلام برضه جيد نظيف. ها حد عنده اضافات اخرى؟ يعني هو انتوا ما عندكوش غير الفرق ده فقط؟ العلماء تكلموا في المساله دي كل واختلفوا فيها على فكره، كل وفي اكثر من قول في الفرق بين النبي وبين الرسول. نعم. وسيدنا آدم في الأول جه لهم كانوا يعني كانوا مهمين مين مع سيدنا آدم. بعدين في فئة بقت بتعبد أصنام وكفروا، فربنا بعت لهم رسول تاني اللي هو سيدنا آدم. طيب ماذا تقول؟ ماشي. قال إنه آدم مش نبي، مش رسول، هو بس نبي. ما احنا عارفين إنه آدم نبي، بس أنا بقى أشكل على الكلام اللي قاله كده، يبقى عندنا مشكلة في آدم عليه السلام، إنه آدم مفروض يبقى رسول ليس نبيا. هو مين قال إن النبي لازم يكون معاه كتاب أو ملوش كتاب؟ مش مشكلة الرسول، المهم إنه هو بيتكلم إن الرسول بيأتي لقوم جديد. فهو بيقول إن موسى، الفرق بين موسى وهارون إيش؟ إن موسى عليه السلام جاء بني إسرائيل وهارون أكمل. فبقول طيب لو كان النبي بيكمل من قبله، آدم أكمل من؟ هو تاني عيلة ولا إيش؟ طيب الله أكبر. الله يسلمك. حد عنده أقوال أخرى؟ إيش؟ إحنا سؤالي الفرق بين آدم بين النبي والرسول. سيبك من إيه؟ متفكوش في آدم عليه السلام وتيجي تكلموني فيه. سيبكم أصل السؤال، الفرق بين النبي والرسول. أنا برد على هو كلامه الآن ممكن يشكل عليه بإيه فقط. الرسول معه تشريع وكتاب، والنبي يأتي على تشريع الرسول السابق. نفس الإشكال يا محمد، ماذا ستفعل مع آدم عليه السلام؟ الرسول الذي يحمل رسالة معينة، ولكن النبي الذي يوحي إليه الله ويبعث له رسوله جبريل بالوحي. يعني ايه بيحمل؟ يجيبها منين الرسالة اللي بيحملها دي؟ يعني يحمل رسالة معينة يا أستاذ؟ طيب أنا أبلغكم يعني إيش اللي عايز يكتب. هي فيها أقوال في العلماء، مسألة دي ما حل يعني مبحث. بعضهم قال إن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، يعني كأنه أوحى إليه ولم يؤمر بالبلاغ، والرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، يعني جات له الوحي والشرع وأمر أن يبلغ القوم. فكان النبي أوحي إليه أيضا، الاثنين اشتركوا في الوحي، لكن النبي لم يؤمر بالبلاغ والرسول أمر بالبلاغ. وهذا مع أنه تعريف مشهور جدا عند العلماء، لكنه فيه نظر، فيه نظر، لأن ورد في الشرع بأن الأنبياء يبلغون أيضا وينذرون القوم أيضا، قوله تعالى يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. إذن النبي هنا بيحكم وبينذر. وأيضا داود وسليمان هم أنبياء، ومع ذلك قال وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. إذن مسألة أن النبي هو لا يؤمر بالوحي ولا يبلغ فيها نظر أصالة، وهذا أحد الأقوال. والقول الثاني قال أخوكم على أنه أن الرسول يأتي بشرع جديد، الرسول هو الذي يأتي بشرع جديد، والنبي يأتي بشرع ليس بجديد ويأتي بشرع من سبقه، يعني يكمل شرع الجديد. فقالوا الرسول هو الذي يأتي بالشرع الجديد، وأن النبي يأتي بشرع يبلغ أيضا وينذر، لكنه يبلغ من قبله. لذلك يقال دائما أنبياء بنو إسرائيل. ليش أنبياء بنو إسرائيل؟ لأنهم جاءوا على رسالة موسى عليه السلام، والله عز وجل أرسل بعد موسى عدة أنبياء لبني إسرائيل يجددون لهم ما جاء به موسى، منهم طبعا هارون وغير ذلك أيضا. وهذا قول وجيه جدا أيضا، لكنه أيضا ممكن يدخل عليه أمر. لكن هناك قول ثالث قال به شيخ الإسلام ابن تيمية، قال الرسول هو من أرسل إلى قوم كافرين مكذبين. الرسول هو من أرسل إلى قوم كافرين مكذبين، مثل نوح، هود، صالح، موسى، هارون ايضا وغير، لان هارون على الصعيد رسول. اما النبي فهو من ارسل الى قوم مؤمنين. النبي ان ارسل الى قوم مؤمنين يوافق القول الثاني قليلا في انه يجدد ما قبله، لكن ليس المساله في التجديد او شرع جديد، لان ده ممكن يحل اشكاليه ادم عليه السلام. ليش ادم نبي ما ارسل الى قوم كفار؟ كما قلت ان الشرك جاء في نوح بعد نوح، فممكن هذا يبين ليش ادم نبي وليس برسول، يحل الاشكال الاول. فكانه ويستشهد يعني شيخ ابن تيميه من قول الله عز وجل: وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. طب ايش الاستشهاد؟ ان الله سمى النبي ارسال النبي وارسال الرسول ارسال، يعني سماه في معنى الارسال العام، يعني كله ارسال يسمى ارسال. ارسل رسول وارسل نبي، ما دام ارسل يبقى ارسله لقوم، يعني اذا يرد على الذين قالوا بان الوحي للنبي لا يبلغ والرسول هو اللي يبلغ. لا، ده قال ما ارسلنا من رسول ولا نبي، يبقى ارسل اكيد الذي يعني عده الله عز وجل ليكون رسول نبي ارسله. فاذا هنا يقصد ان المرسلين منهم النبي ومنهم الرسول، يعني الارسال العام الشرعي ده عام يسمى ارسالا، وما دام ارسل يبقى يرسل لقوم يبقى هيبلغهم ايضا. فكان الكل مرسل من عند الله سواء كان نبيا او رسولا، لكن الرسول هو اللي مرسل الى قوم كفار، والنبي من ارسل الى قوم مؤمنين كانه بيجدد لهم ويعلمهم ويحكم بينهم ويامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. فخلي بالك هو ارسل لقوم كفار. طبعا ممكن يشكل علينا مساله ارسال عيسى بعد موسى، لان موسى عليه السلام كان اولا ثم جاء عيسى على قوم اسرائيل ايضا. لكن الا لا، وهنا بقى ممكن تقول هذه اشكال او يقصد بها شيخ سنتري ان هم قد كفروا فجاءهم برسول جديد وهو عيسى عليه السلام. يظل وعل هذا سواء هذا القول انه ارسل في قوم الكفار او القول الذي قال بانه من جاء بشرع جديد حقيقه يعني يكون رسولا، ومن جدد شرعا قديما يكون نبيا، هذا ايضا من القوه ومن الوجاهه. وقال ليش؟ لان الله عز وجل سمى انبياء بني اسرائيل رسل، سماهم رسل ايضا. قال: ولقد اتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل واتينا عيسى ابن مريم البينات، يعني سمى انبياء بني اسرائيل رسل. فإذا لما سماهم رسل يبقى كأنه يقصد هم جاءوا على قوم قد كفروا وجدد بهم. يبقى المسألة مش في الرسالة القديمة، مش القول الثاني اللي بيقول إن الرسول هو اللي بيأتي برسالة جديدة والنبي يجدد ما سبق. لا، كما ربنا سمى أنبياء بني إسرائيل رسل، وهم بيأتوا بمن برسالات من؟ برسالة موسى. يبقى المسألة مش في تجديد الرسالة، المسألة القوم اللي بيبعث إليه. وده اللي يبين لك أن عيسى ليه عليه السلام سمي رسول، مع انه جاء لبني اسرائيل ايضا وكان عندهم من قبل رساله موسى، لكن انهم كفروا فجاء الى قوم الكافرين. وطبعا يبين لك ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء لقريش هم كفار، لان هم اصلا كان عندهم بقايا دين ابراهيم. ده هو لما دخل الكعبه النبي صلى الله عليه وسلم وجدهم يستقسمون بالازلام ويرسمون ابراهيم عليه السلام على الكعبه، كذبوا ما استقسم ابراهيم بالازلام قط. فدل ان هم كان عندهم بقايا دين ابراهيم عليه السلام. طيب حاضر. لكن المعنى، لكن بعد موسى ليس هناك رسول بالمعنى الخاص الا عيسى ثم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ايضا. طيب طب انتهي من الجزئيه دي وافتح لكم الباب عشان بس انا اخلص. ماشي يا سلمان. طيب قال يبقى انتهينا عوان. دي ثلاثه اقوال وكلها خلافيه بين العلماء لا انكار فيه، لكن احنا بينا لعل الاقرب اما انك تقول بان الرسول، وهو ممكن نقول ان بينهما عموم وخصوص كما قلت، يعني احيانا ياتي الرسل بمعنى الانبياء والانبياء بمعنى الرسل، لكن لو جاءوا مجتمعين يعني اذا اجتمعوا افترقا او اذا افترقا اجتمع، عارفين القاعده دي ولا لا؟ اذا لا انت عارف اذا اجتمع في الذكر افترقا في المعنى، واذا افترقا في الذكر اجتمع في المعنى. الاسلام والايمان إذا اجتمع الإسلام مع الإيمان كفي حديث جبريل افترق في المعنى، فكان الإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة. وإذا افترق جاء حديث أركان الإسلام أو أركان الإيمان، ممكن يأتي الإسلام بمعنى الإيمان أو الإيمان بمعنى الإسلام، زي الفقير والمسكين. افتكرت؟ طيب هنا أيضا بعضهم قال النبي والرسول إذا افترق اجتمع، وإذا اجتمع افترق. إذا اجتمع في الذكر يبقى النبي ليه معنى خاص والرسول ليه معنى خاص، وإذا افترق ممكن النبي معنى الرسول والرسول معنى النبي، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم يقال عليه رسول ويقال عليه نبي، صحيح الاثنين. فهنا ايش هذا المقصود؟ طيب قال ثم ختم الرسالة والنظارة والنبوة بمحمد نبي، وقد بيان هذا ختم الأنبياء بالرسول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وختم النبوة، وما لم ختمت الرسالة والنبوة يبقى ختمت البشارة والنظارة. لكن هل ختمت من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن هي ما زالت موجودة لمن تابع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من تابع النبي صلى الله عليه وسلم بقي له البشارة والنظارة، كل من تابع النبي صلى الله عليه وسلم وفعل ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به له البشارة، كل من خالف له النظارة. لكن هو نقصد أنه ختم الرسالة والنظارة والنبوة لمحمد، يعني بشخص محمد صلى الله عليه وسلم، لن يأتي رسول بعد ذلك يبشر أو ينذر، لكن بقي شرع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وأنزل عليه كتابه الحكيم، أي أنزل القرآن. وهنا الحكيم كتابه الحكيم هو القرآن، القرآن له أسماء كثيرة أكثر من اسم، منها الكتاب، منها الفرقان، منها الذكر، منها أحسن الحديث. وقد وصف الكتاب بأكثر من صفات فيه، منها كتاب أحكمت آياته أو كتابه الحكيم أو العزيز، أيضا جاء العزيز المجيد العظيم. مش دي صفة؟ فين النور؟ الكتاب فين؟ والكريم أيضا، وقال المبارك، كل هذه صفات للكتاب للقرآن جاءت في السنة. وكل هذه الأسماء تطلق على القرآن ولها معنى، الحكيم غير العزيز غير أحسن غير الفرقان، يفرق بين الحق والباطل، الكتاب يقصد به القرآن، الذكر إن أنزلنا الذكر وإن له لحافظون يسمى الذكر، وكل اسم له معنى وباختلاف المعاني لكن تعود إلى واحد وهو كلام الله عز وجل أو القرآن. فهذه صفات. طيب ووصف القرآن بأنه حكيم لأكثر من معنى، أولا أن القرآن يحكم بين المختلفين، وقال كتاب أحكمت آياته أيضا يأتي بمعنى الإحكام والإتقان، يعني هنا إما القرآن بيحكم، نعم هو دليل من أدلة التشريع بل هو الدليل الأول اللي بيحكم به وكلام الله عز وجل. حكيم يتضمن معنى الحكم يحكم، وحكيم أيضا يتضمن الإتقان والإحكام، وآيات الله عز وجل وآيات القرآن كلها محكمة متقنة وفيها معنى الحكمة أيضا، الحكمة اللي هو القول الصائب، ولا شك بأن القرآن وآيات القرآن فيها ذلك أصالة. قال وشرح به دينه القويم، شرح به دينه القويم، هو إما شرح من اللي شرح، إما يقصد القرآن المصنف اللي شرح القرآن، شرح الله بالقرآن الدين يعني بيّن الآيات والأحكام، أو إن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي شرح به، شرح الرسول بالقرآن الدين القويم، يعني بيّن لنا عن طريق الآيات وتفسيرها الدين، أيا كان المعنى حق في ذلك. قال الدين القويم هو دين الإسلام، هو دين الحق، وهذا به الصراط المستقيم، وهذا طبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم الصراط المستقيم. الهداية نوعان، حد يعلم أنواع الهداية؟ الهداية نوعان، هداية إيش؟ مجتمع، هداية إرشاد، ماشي كل البشر إيش؟ هداية البيان والإرشاد، هذه واحدة خلاص أقول، بس يعني مش ممكن البشر، رجع نفسك ورجع بقول لي عايز هي تانية، ما هي البيان والإرشاد هي الدلالة، هي البيان والإرشاد هي هداية الدلالة. الثانية سماح، إيش؟ هداية السداد والتوفيق، هداية السداد والتوفيق. هنا يذكر أي واحدة فيها. وهذا فيه الصراط المستقيم. ليه؟ دلالة والإرشاد أو البيان والإرشاد. طب والدليل؟ أما أقول الدليل يبقى تقول لي كتاب وسنة. أقول لك الدليل تأتيني بآية أو بحديث. مش هنعدي كده. في العقيدة لابد كل شيء بدليل. هو أصلا العلم كله لابد له من دليل. بس في أوقات بنشرح في الفقه يعني أمور لغاية ما يعني يحدث نضوب شوية ونأتي بالأدلة كلها. أيوه. وإنك لا تهدي. بقى عشان الراجل يظهر يطلع من لسانه حاجة أهو. وإيش؟ وإنك لا تهدي إلى الصراط المستقيم. وإنك لا تهدي إلى الصراط المستقيم. يعني إنك أنت الذي أنت جعلت الهداية لك للناس. وهنا لا تهدي يعني تبين للناس. الله أرسله مش قلنا أرسله داعيا ومبشرا ونذيرا فهو يهدي أو شاهدا وغير ذلك في الآيات. إنك لا تهدي إلى الصراط المستقيم هذه العامة اللي بتقولها. يهدي من جميع الناس يعني بيرشد الناس جميعا مؤمن وكافر إلى الصراط المستقيم. قال تعالى طيب والثانية إنك لا تهدي إنك لا تهدي لا بقى هنا مش إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يبقى التوفيق والسداد ليس من عندك هي من عند الله عز وجل. حد يعلم مناسبة هذه الآية؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب لما مات وحزن عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء. صحيح؟ لكن غريب فينا شيء في المسألة دي. الله قال له إنك لا تهدي من أحببت. ويجوز إن أنا أحب الكافر يعني أنا يجوز أحب الكافر. تقولوا إيه سمعين سؤالي. طب يا هل يجوز إن أنا أحب الكافر؟ يجوز بس أحب. هو كان يحب. أنت كله هتكلم واحد واحد واحد. أنت قلت خلاص. إيه اللي بحب الإسلام؟ هو ربنا ما قالوش كده. قال الله عز وجل ولكن قال له انك لا تهدي من احببت يعني النبي صلى الله عليه وسلم احب. لا خلاص استنى ليش تفكر. حد عايز يقول حاجه هنا؟ حد كله يقول بقى ما جاتش كلام. الله يوفقك. انت قاعد بتنط على الكرسي كنت عايز تبتدي تتكلم وانا قلت لك استنى يعني عشان عمو انت فهمت سؤالي يعني قلت لك الله عز وجل يقول إنك لا تهدي من أحببت. إذا أثبت له المحبة أنه بيحبه. هل يجوز أن تحب الكافر؟ عندك حاجة؟ يعني يجوز أن أحبه؟ أحبه أنه هو يجوز في الإسلام. طب مش عنده شرع بارو انا سؤالي كده انت مجيب لي مثال تاني عليك. فانا بقول لك الان هو الله قال له انك لا تهدي من احببت. فانا بقول لك الان واحنا قاعدين نقول ان الكافر لا يكون بينك وبينه موده ولا حب ولا كذا وحضرتك عايز تجيب يعني هو بيقول لك يعني انت ممتاز ممتاز. ده اسمه ايه بقى حب ايه ده؟ تقروا بعض انت حب جبلي. فاذا هنا المقصود ده الحب الجبلي الابن مع عمه والعم سن الاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا يقصد هنا مش المحبه الموالاه لأن موالاة الكافر وحبه للكفر لا يجوز. لكن هنا الحب الجبلي طبيعي كما مثلا نوح كان يحب ابنه وأراد له. لكن هنا إثبات المحبة عشان ما يختلط عليكم يعني ممكن واحد ياخد الكلام ويقول لك أوه ربنا قال لنا يا سلام أحببتي إذا المحبة ليش ما أحبش الكافر. نقول لا هذه المحلة الجبلية هذه اللي هي لا يمكن أن تنزع من القلب. لكن هو لا شك يكره ما عليه من الكفر ولا يحب فيه ذلك. هذا هو يعني المقصود. فهنا الهداية نعم جزاكم الله خيرا اللي كتب الجبلية هو الصحيح في ذلك. نقول هنا الهداية هدايتان، هداية التوفيق، وهذه خاصة بالله عز وجل. التوفيق والسداد ليست لأحد من البشر. النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يهدي عمه الذي كان يناصره ويحوطه ويدافع عنه، وما استطاع إبراهيم أن يهدي أبيه أزر، وما استطاع نوح أن يهدي ابنه، مع أن كلهم هذا الشرع جاء علاقة الأب مع الابن والابن مع الأب، وأن يسأل مع عمه وكان يناصره ويحوط به ويدافع عنه ضد قريش، ومع ذلك ما استطاع هدايته. وهذه تبين لك مسألة لأنك في طريقك في الدعوة أنت عليك البلاغ، نعم عليك السبب، وإن كنت تحب للناس جميعا الهداية، بل حتى مع أحب الناس إليك، مع أبنائك، مع إخوانك، مع والديك، فأنت تدعوهم وتتمنى لهم الهداية وتصبر على ما يبدونك به ممكن ولا تتوقف عن ذلك، ولكن تعلم بأنك ليس لك من الأمر شيء، الأمر كله من عند الله، فأنت تدعو من باب الأسباب وتلحف لهم في الدعاء والهداية، تدعوهم يعني، والله عز وجل هو الذي يريد الخير لمن أو يريد غير ذلك أيضا لمن يقدره الله عز وجل. كما قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا إيش العمل، يعني الله هداهم ثم أرادوا ذلك هما، والله أراده كونا طبعا قدره الله عز وجل. هنا إن هديناهم السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فإذا الهداية هذه من الله، هداية التوفيق والسداد، لكن هذا لا يمنع أن الداعي إلى الله لا يمل ولا يكل. بعض الناس يقول لك أنا ما فيش فايدة في الناس، قعد بقالي سنين قاعد أكلمهم الناس أو في الأولاد أو في الآباء أو في الأحباب. لا، أنت ما تدري متى يكتب لهم الهداية، ممكن يقعد تدعوه سنوات والله يكتب له الهداية قبل وفاته بأيام بشهور بسنين، وهناك من أول ما تدعوه بكلمة واحدة الله يكون كتب له الهداية، وهذا ليس لك. فأنت لو سرت في هذا الطريق، وأنتم أيضا ممكن تدعو إخوانكم وأهليكم وأقاربكم، إياكم أن تقنطوا من ذلك أو تظنوا بأنكم تدعونهم كثيرا وهم لا يستجيبون، فيأتي في قلوبكم كأن الأمر قد انتهى على ذلك، فأنت ليس الأمر لك، الأمر الذي عليك فقط أنك تجتهد في اتخاذ أسباب الهداية لك. طيب، هذا الجزء احنا عندكم أسئلة؟ يعني ازاي سألنا انا وانا اللي بنزل الكتب؟ ما كانش فيه اصلا شرائع تفصيليه نازله، وفي اكيد اوحي له بامور يفعلون ما اوحي له ليس ببعض الاشياء، لكن ما ورد لان عنده ممكن يكون في كتاب احنا ما ورد لنا في ذلك. ما طب ما نعلم ذلك اللي انا اتكلم فيه، ما تجزم بذلك ولا ذلك. الأمور الغيبية هذه الذي أتاك قل به باب الذي جاء بنا مجانا نعلم فيه. أصلا موضوع النبي والرسول مش عارف، هي مش مسألة مش في الكتاب، مش عارف تقول ليه مسكين في الكتاب ليش؟ عشان شرع يعني. لا مش المسألة، مش لا يشترط إنه الكتاب يكون كتابا، يعني طب ما هو هارون هو نزل التوراة، نزلت مع مين؟ مع موسى عليه السلام، وهارون كان رسولا، فايز فين الكتاب؟ فين كتاب نوح؟ لكن هو اكيد في اشياء نزلت، او يعني مش هنجزم ان التعليم لابد تكون بلغت. لا. يعني ايه اتجوز ومش اتجوز؟ لسه ما اتجوزش. عشان هتجيلنا بقى يومين ورا بعض، فهتعمل لنا تبقى قاعد ايه؟ طب ممكن تضبط سؤالك بس. يعني هو لسه خطبها. عايز اتقدم لها. طيب ايش؟ يحبها، ايه المشكلة؟ سيحبها ازاي يعني؟ لا انا بسألك كيف سيحبها؟ يعني القلب وقع في قلبه حب لها، لا حرج. مادام هو اراد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس للمتحابان الا الزواج. يعني اللي يقع في قلبه حب لاحد او العكس ليس لنا في الشرع عندنا انه يتقدم التزوج. بس ما هي كده، هو هنا مش حب، ما نقول بقى هو حب للزواج اباح الشرع، ما لم اباح الشرع شيئا اباح السبب له. يعني لو اباح الزواج من الكتابيه فبالتالي اكيد انت مش هتتجوز الكتابيه وانت كارهها، مش عارف تخشها، ما هي ازاي تبقى زوجتك والشرع اباح لك تتزوجها وانك هي تتجمل وتتكلم، ما اكيد ابيح لك بالتبعيه ان قلبك يحبها، بس ده حب الزوج لزوجته كما قلنا حب الاب لابنه حب الجبلي، لكن هل كفري هتحبه؟ لا ما يجوز. فهمت؟ طيب عشان ما اختلطش المساله دي، نفرق ما بين المحبه الجبليه الفطريه الزوج مع زوجته الاب مع ابنه الابن مع ابيه، وبين محبه العباده. طيب القلب انه يحب تحب بقى اللي هو ايه الاخوه بقى زي اخوه الاسلام تكون مع اخوه الكافر، لا مفيش الكلام. نعم والنور الذي انزلنا. طيب جزاك الله خير. نعم ممكن كده تبدا يعني علاقه دي ده حب وده نوع حب وده نوع حب، حب اخيه المسلم ده حب ممكن يكون في الله هيفضلها في ايه حاجه يعني اكيد لما يصرف هو لازم يصرف عليها ومش هيصرف عليه، فده مش من نوع التفضيل، ما تدخلوش المعايير مختلفه بتتكلم عنها دي، ده حب جبلي او لزوجه، والثاني هيحب ممكن يوصل بيه حب في الله يبقى من السبع الذي يظلم الله عز وجل، فده حب يتقرب به الى الله اصاله، لكن ايه حب جبلي لانها زوجته كانت كتابيه او شيء فلا اشكال فيه، فما فيش وجه للالتقاء عشان نقول فيه ايش، لكن طبعا لو التقى هذا الحب لشيء اخر مخالف ده مشكله ثانيه بقى، لو تعدى مساله الزوجه وان هي لا لكنها كتابيه او شيء ثاني ده اشكال له. في حاجه كده عشان نصلي؟ طب احنا ما ادري احنا نكتفي بذلك في العقيده ولا نرجع بعد الصلاه نكمل؟ احنا لسه ما خدناش البعث والجزاء، ولا نكتفي بذلك وندخل في الحديث؟ مش نصلي الاول ولا ايش؟ طيب نكتفي بذلك لو تبقى وقت وأردنا نرجع إن شاء الله. سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله بعد الصلاة نرجع في حديث 50 في جامع العلوم والحكمة.